دمعة عطش وجروح كلمة عتاب ونوح وين العطش تروح المن تدير العين العين العين المن المن تدير العين دمعة عطش وجروح كلمة عتاب ونوح وين العطش تروح المن تدير العين المن تدير العين ناري العطش تسري دمعي العتاب يجري وانا تكفل معقولة ما يدري يا عم روحي لا بالحالة قلي وهاتيخذي دمعتنا خليها تحكي له نعرف قلب عمنا ما يحتمل همنا بس يعلم بجودة مسرع يصل يمنا ما ظن على الوفاي صعب المطالب هاي قلي لجيب الماي مني العطش ميتي عطش وجروح عطش وجروح كلمة عتاب ونوح عطش تروح المن تدير العين المن تدير العين عبد الله شي هوده ذاب الوريد خده ناري عطش قامت هي تهز مهده متغير اوصافه يبست ضمى شفافه ليش عجب عمه بهذا الوضيع عافه من الخطف لونه قاموا يناغونه عمك يا عبد الله جايب لك عيونه دمعة طفل حساس معناها يا عباس أنا بأخيرا فاس هز مهدي كفي البيان عطش وجروح يا فاضل كلمات عتاب ونوح يا فاضل يا عباس وين العطش يا عباس تروح المن تدير العين المن رقيانة، عطشانة عطشانة، خلص دمع عيني والغالي ما جاني، من عاينة وصافي صاح الصبر كافي، حتى أنا يا طفلة هم يبستش فافي، يمكن بعد لحظة ينهي القلب نبضة، وأنا على هالحالة بالموت أريد أرضى، صبر القلب مفتوت، ارحم لي صار الموت، صحت بضعيف الصوت، وادعوني يا طيبي عطش وجهود، كلمة عتاب وين العطاشة تروح، وين العطاشة تروح، المن تدير العين، والمن تدير العين، سكنة ويا عم مشتركة ونتها، تحكي بعتب لكن خجلانة كلمتها، شاوين لي وافي وعدنا بالصافي، يدري العطش جمره وتفزز الغافي، بدمعي احترق رمشي ما بيه حتى امشي، صبروني صبروني، قمت اقبل كل شيء، قالوا لي راحي عود، قالوا لي هذا الجود، بس كلمة المفقود ما ريدا بهالحين، ظهر يوحي ما تنتهي جروحي، يا زينب وشحكي، عباس أخذ روحي، يا اختي وعلى وعودي ودالج زنودة، وتلقى بعيونه سهمي القصد جودة، قمت اشتمج فوفا دموعي مذروفة، لو بيدي يا زينب صدقيني ما عوفة، من ريت تجيبه وياي صاح الأخول وفاي، ما أرجع بلا ماي ماي، وعيالك امتانين امتانين. للشاعر الشيخ وسام الشويلي.